قال أنس نهانا كبراؤنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن سب أمرائنا. هذا نفس القاضع عن السلف الصالح. قال حذيفة أيضا قال حذيفة ما من قوم مشوا إلى سلطان مشوا إلى سلطان الله ما من قوم مشوا إلى سلطان الله ليذلوه. يعني رايحين له عشان يذلونه. طيب إلا أذلهم الله قبل يوم القيامة يعاقبون من جنس عملهم. يعني الهدف المشي مو النصيحة والخير، هدف الإذلال والإهانة، الله يذلهم قبل يوم القيامة. طيب طيب ما حكم من هان السلطان سب السلطان وتقص السلطان؟ يقول ابن قدامة في المغني يقول ابن قدامة المغني يقول وإن سبوا الإمامة أو غيره من أهل العدل عزروا، لأنهم ارتكبوا محرما لا حد فيه. إذن من سب السلطان أو أهل الخير يعزر، لأن ماكو حد شرعي ماكو حد لسب السلطان. إذن لا نعيد باختصار الحكمة حكمتان، أن حتى لا يهان السلطان ويضيع أمر البلد لا حد ولا قوة ولا هيبة. الأمر الثاني هذه بذرة أولى للخروج أن الناس تشحن على السلطان. أقوال السلف واضحة، وقلنا الحد أن يعزر من هذا السلطان، يعزر بأمر مالي بيدفع فلوس يسجن أي نوع من التعزير، لأن السلطان هيبة البلد، فإذا سقط السلطان بلد يرضى. نعم يا اخواني السلف لما هذه الابواب تذكر مو غاويه والله، كما يقول بعض الان انتم سلفيين انتم بطاحيين كلم مع السلاطين، لا هذه عباده، هذا دين مو بها. ها ديننا امرنا بهذا ان نعظم السلطان في حق الله عز وجل، في غير هذا لا. فهي مو قضيه ولا مداهنه ولا قضيه انبطاح، لا قضيه دين لله عز وجل عباده لله. نعم وهذا أخواني مهمة جدا، مطلب شرعي مهم جدا، مطلب شرعي مطلب شرعي، أن الشريعة حريصة على جمع القلوب على السلطان. أي باب فرقة ونبذ فرقة يترك هذا ويسد، أي شيء في بذرة شر تمنع، فالأولى جمع الناس على السلطان. نعم كم بقي على ذنبه؟ نعم سبع. طيب كم يقول باب الدعاء لولاة الأمر، وهذا كما قلنا من حقهم علينا، وسواء كان ولي الأمر فاسقا أو يعني عدلا أو مبتدعا يدعى له بالخير والصلاح. طيب ويقول العلماء أن دعاء السلطان من أعظم القربات، يدعى السلطان قال من أعظم القربات طاعة لله عز وجل، إن صلاح الأمة كلها، فقربة عظيمة أن تخصص دعوة للسلطان. طيب لماذا؟ السلطان عنده مسؤوليات عظيمة ودولة ومسؤولية وشيء كبير، يبي واحد يعينه، يبي واحد يعينه على على على على المسؤولية هذه. طيب إذا أنت ما قادر تمد يدك له شو تسوي؟ ادعو ربك إنه يعينه على الخير، هذا أقل ما يقال من حقك تسوي إنه تعينه على الخير بالدعاء لله عز وجل. يعني ما ينبغي أنك تحتقر هذا الأمر، بل هذا قرب لله، قرب لله طاعة لله عز وجل، وهذا حق الإسلام على الرأي. طبعا اللي خالف في هذا الخوارج لهم أمر عجب حقيقة، يعني أمر عجب جدا. فسمعت من أحد الأخوة يعني اللي يتهم السلفيين بالمداهنة وكذا،